وكانوا خرجوا في ظروف شديدة جدا، الحر شديد الطارئ لم يعهدوا مثله، وفي هذا الوقت بالذات وقت جلب الثمار، يجنون ثمارهم وتعبهم طول العام. فالذي أثر كعب بن مالك أنه كان يقول: عندي راحلة قوية وأستطيع أن ألحق به، لا تخيلنا أنظر إلى ثنائي. فلا زال هكذا يقدره الشيطان حتى تفرغ الناس وخرجوا للغزو، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك. فثورة الصباح حياته الاجتهاد، وهذا استثمار الوقت على الحقيقة أن يبذله المرء لله تبارك وتعالى. فإن هذا الخروج من خروج رجل إلى أقطار الدنيا ليبحث عن المالكة ويبني عمره السمين ورأس ماله الذي سيقف بين يدي الله عز وجل غدا فيسأل عنه يلحقه في مثل هذا العبث. كلما ذكرت هذا المعنى سواء خرج المرء من تلقاء نفسه أو أخرجته امرأته أو أولاده بقصد التودع وبقصد أن يحرز المال، كلما خطر لي هذا المعنى طلعت لي أبيات لبعض الأعراب، وقد رفضت جدا لهذا الأعرابي الذي خرج ليلبي حاجة امرأته من المال ومن الجاه والسعه، ثم رجع كالحلف البالي. تقول هذا الأعرابي وله شبيب في الدنيا كثير، يقول رأت نزوة الثالث أميمة شاهدا على نزوة الثالث فجنت جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي سرمد لا تزيدها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعارف ولا خير الرجال تمينها، عليك براعي كلب مثل حبة يروح عليها يروح عليه مقضها وحقينها، سليل الضواحي لم تؤرثه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعيونها. في طبيعة فيها تفجع وحذر. فرأت نصف الثالث أميمة شاحبة، النصف بكثرة النون هو البعير الحديد الذي أكده طول السرى وأجهده حتى أذاب شحمه ولحمه، واستعيد هذا المعنى للإنسان. رأت نضوة الفارس أميمة شاهدا، أي رأت أميمة رجلا هزيلا لفحته البيت ولفحته الشمس وتغير جلده وتغير لون جلده، على نضو الفارس أي على بعير هديد أيضا، فإنه لما خرج ليحصل لها المال الذي تريد رجع بعد وقت طويل جدا على عرض، وكذلك صار بعيره أيضا الذي أجهده السيل في السيافي والبواب على نضو الفارس فجن جنونها لما أريد هذا الرجال الذي تزوجته وعرفته. فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ ما عرفته وأنكرته حتى سألت: من أي الناس أنت؟ عرفني بنفسك ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة هي القطيع من الإبل أو الغنم. فقالت: إنك لا تصلح بهذا أن توعى قطيع من الغنم لا تدينها، فقلت لها ليس الشعور على الفتى بعارف ولا خير الرجال تدينها. ثم قال لها عليك براعي كلك مثل حبتك يروح عليه مخطها وحقينها. انت بقى كعاده النساء عايز واحد مغلظ مغلظ جميل عليك براعي كلك مثل حبتك. المتلهبه اللي هي الاغنام التي لا تفارق المرعى. يروح عليه اي على هذا الراعي مخضها وحقيلها. قاعد تغلط الخلق وعنده ايه عنده غلط كثير. يروح على هذا الراعي مخضها المخض اللي هو اللبن منزوع الدسم. لما منزوع الدسم يعني الانسان ما بيتمنش بيه يعني يشبع بيه ولكن بيتمنش بيه ولا يترسل يعني من السبب. وحقيلها الحقيل اللي هو الاستقرار الذي يوضع فيه اللبن الراغب على اللبن الحليب يعني بذلك كل السجنات عنده واحد كده عنده غلط وقاعد طبعا كل النهار هو احد يشرب لبن بس كده وموقف اطرد كده ده اللي انت عايزاه. سبيل الطواحي لسه بنكمل صفات الراعي اللي هي عايزاه. سبيل الطواحي الطواحي ما برز من الجسم كالميل كبيني او كتفين او ما شابه ذلك. سبيل الطواحي لبس الرزق ليله وانعم عون لبس الرزق ليله وانعم اذكار الهموم وعونها. سبحان الله على المفترض غزيره اذكار الهموم. قل لها انا رايت من الهم ما لم يره احد هم بك. انا اول واحد تلبس هم بك ما ابتلي احد بهذا الهم قبلي. لست ارزق ليله وانعم اذكار الهموم وعونها العون غير مشترك والبلد اللي هو الهم المشترك. يعني واحد كان على الشارع واحد كان هو كثير مننا كذب فده هم احنا ايه مشتركين فيه. فعايز يقول لها انا لما طلعت اسافر في الفيادي والبلاد علشان اجيب اللي انت عايزاه واللي انت نفسك فيه لقيت من الهم ما لم يلقه احد ابدا. انا اول واحد يخطي هل كما قلت به. اما الهموم العول اللي هي بقى لقيها كثير من الناس بحد ولا حرج. فهذا رجل حزين متفجع بعدما صار حياته في الخارج رجع بأمراض الغربة ورجع وقد وهى الحبل الذي كان بينه وبين امرأته. تعرف المودة في كل مدينة من الرجل والمرأة إلا كان بينهما يبادل الآخر لكن واحد سافر عشان يجمع الفلوس سافر بلاد بره يرجع للسنة شهرين. عبد العظيم كان زوج في حد منتظر الاستاذ عبد العظيم كان زوج. فلما يرجع بقى السنه كلها شقيق المراه تتعود على بعد وطبقت حياتها على انها بلا رجل. لما بيأتي الرجل في الشهرين دول تحس ده خلص عينين طالما ان هو بيبعت الفاتوره كل شهر والنصائح منها يجب عليه من الانفاق خلاص بتتعود على كده. يليق الرجل 10 سنين 15 سنه 20 سنه للخارج ثم رجع بنجم من الاموال ولكنه رجع بامراض الغربه ايضا ورجع ايضا الى امراه لن تألفه طويلا فهي قلقة وضجرة. أول ما يزيد يرجع لها عشان يستقر على طول تخليه يطلع يشوف أي شغلانة. ليه؟ تعودت يعني تكون وحدها. فهذه المرأة يعجبها القوة الظاهرة على عادة النساء إلا من عصم الله عز وجل قوة ظاهرة وقوة البدن ويسر